الذين قالوا أن الله هو الفاعل حقيقة، فنسبوا لله عز وجل كل الأفعال وأخرجوا أنفسهم من الفعل وقالوا العبد لا يفعل، الله عز وجل هو الفاعل حقيقة وفعل العبد صورة لا حقيقة لها، وسموا ذلك بالكسب. وأيضا هؤلاء أساءوا الأدب مع الله عز وجل، فالله عز وجل يخلق الأفعال ولكنه سبحانه وتعالى إنما يريدها إرادة كونية ولا يريدها إرادة فعلية، وقد خلق وإرادة شرعية وقد أرادها وقد خلق في الإنسان مشيئة وإرادة. وتأمل أدب الجن لما قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأما أولئك الجهمية يقولون الله يريد ويحب الكفر لأنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ولهذا ذهب أيضا أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الذي يلقبه بعضهم بشيخ الإسلام صاحب منازل السائرين. وهذا المذهب في أن العبادة يخلقون أفعالهم قد جنح إليه الصنعاني في كتابه الذي أسماه إيقاظ الفكرة إلى مراجعة الفطرة. ولا أدري أي فطرة في أن يقال أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وأما أهل السنة فتوسطوا فعلموا أن الله عز وجل هو خالق أفعال عباده، وأنه لا سبيل إلى طاعته إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وها بإذن الله، لما ذكر السابق بالخيرات قال بإذن الله، وهذه أعظم نعمة تنعم على العبد أن يوفق إلى الإيمان الصحيح وإلى العمل الصالح. وقد كان هدي أهل العلم في ذلك التواضع. وأما الخلوف فمنهم من يقول أن الشمس في جو العلوم مضيئة، ومنهم من يقول أظنني أني أنا المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد، ومنهم من يقول لو صور هذا العلم رجلا وقيل له رأيت مثل ابن الجوزي لقال لا. وهذا كله الذي ذكره السلف على علم مني وجوه مكاسب، على علم من الله أني له أهل. هذا الآية تشمل كل هذا، والسلف يفسرون الآية ببعض معناها، حتى إذا جمعت كلامهم بعضه إلى بعض استبان لك المعنى من جميع أوجهه. وقوله على علم من الله أني له أهل، هذا من غرور أهل الدنيا، يظنون أن كل نعمة تنعم على الإنسان من مال أو زوجة أو غير ذلك، يظنون أن هذا من حب الله عز وجل للعبد. وقد يكون ابتلاء، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول ربي ابتلاه فأكرمه ونعمه. يقول بعض السلف الله عز وجل سخط على إبليس فأعطاه الدنيا، قال فإنك من منظرين لا يوم يبعثون، قال فأنظر. يعني هذا إبليس أطول المخلوقات عمرا. ويقول سفيان الثوري إذا أردت أن تعلم مقدار الدنيا فانظر بيد من هي. سبحان الله، تجد بيد أفجر الفجار. والله عز وجل يعطيها لكل الناس، ولكن الآخرة ومحبته سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا خاصة من خلقه. ولهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل أن ينعم الله عز وجل عليك باعتقاد سليم وباستقامة وغير ذلك، ثم تمد عينيك إلى ما متع به أزواج من هؤلاء، فكيف أنت تكون من أنعم الله عز وجل عليه بهذا الفضل العظيم وتنظر إلى هذا الفتاة. وما أحسن ما قال الحسن البصري، يعني نحن في نعيم لو رآه، يعني لو علمه أبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. وقالوا هذه من البلاغة لما قال أبناء الملوك، إذ أن الملوك ربما كان الرجل منهم في بادئ عمره فقيرا، فبعد ذلك يصير ملكا فيعرف الأحوال. أما أبناء الملوك فهم أترف الناس لأنهم منذ يولدون منعمين، فقوله أبناء الملوك يقول إبراهيم بن أدهم مساكين الملوك كما رأى ابن عين في الحلية أرادوا الراحة فأخطأوا الطريق، وهذا هو الأمر. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله يعني قال لا تملأ عينيك من مواكب الظلمة فيحبهم قلبك. فالإنسان يعني لا يغبط هؤلاء على ما هم عليه، ويفرح بما أنعم الله عز وجل عليه من الهداية والاستقامة، فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمع، هو خير ما يجمع. نعم. ثم ذكر حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وذكر أن ملكا جاءهم وتمثل لهم. بعض الناس يحتج لهذا على مشروعية ما يسمى بالتمثيل العصي الذي يعني اتخذوه وسيلة دعوية، وهذا غريب، لأن الملائكة تتشكل أصلا، وليس هذا من حاله. ولو جوزنا هذا يجوز أن يكون الإنسان يمثل دور إنسان كافر ويتكلم بالكفر كما يحصل في العادة، أو يكون يتمثل بدور فاجر ومتشبه بقمر. يقول السلف يعني يقول اتقن أن يصير أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، أما تشبه بقوم فهو منه. ثم ذكر ما وقع منهم، أنه قال إنما ورثت المال هذا كابرا عن كابر. يقول ابن القيم هذا حال أكثر الناس، يعني ينكر ما كان عليه من جهل أو ذنوب أو غير ذلك، يعني كمثل من يقول رضعت السلفية من ثدي أمي. يعني بحياته ما كان ضال، يعني هو من هو صغير من عمر سنة هو سلفي أثري، هذا شيء غريب. يقول أما أنت فرضعت من لبان الرافضية، يقول للرجل يعيره بأن أمه كانت رافضية. لا الثاني أخوة حلو. نعم. وفي الحديث فوائد، أن المال إذا جاء الإنسان لا يظن أنه نعمة مطلقا، لا يظن أنه خير له، بل ربما كان من البلاء المهلك. فهؤلاء زالت عنهم العلة وجاءهم المال فهلكوا، اثنان منهم هلكوا. فلا يفرح الإنسان دائما في الدنيا بالدنيا إذا جاءته، بل يكون على حذر، يكون على حذر إذا جاءه شيء فتحت له أبواب من الدنيا. هذا قد يكون من باب الابتلاء والاختبار، فيكون حسنات عجلت. وهكذا كانوا متيقظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف يؤتى بطعام فيقول يعني مات فلان وهو خير مني، ذكر حمزة، فما وجدنا ثوبا نكفن، ومات مصعب وهو خير مني وجد ثوبا. يقول أما نحن فبقينا حتى يعني عجلت لنا هذه، فبكى وأبكى من حوله. وهذا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول طوبى لمن مات في النعناع، يعني في بدايات الإسلام، طوبى لمن مات في بدايات الإسلام وارتاح مما حصل ما حصل بعده. فهذه هي نظرة الأكياس لمثل هذا الأمر، وكانوا يخافون من إقبال الدنيا، ولهذا كانوا يبتعدون عن السلاطين، يبتعدون عن كذا، يبتعدون عن كذا وعن كل هذا. هذا كان سمت القراء آنذاك، وأما اليوم فتبدلت الأحوال، نسأل الله عز وجل السلام. ومسألة أنه قال أنا بالله ثم بك، أنه تجوز مثل هذه اللفظة، وبالله وبك هذه التي لا تجوز. وذكرنا في المجالس السابقة أن الواو قد تأتي تعمل عمل ثم، ولكن تترك الألفاظ المهمة في باب التوحيد. ذكرنا خلاف الأصوليين، هل الواو تقتضي الترتيب أم أنها تقتضي الاشتراك في الحكم مطلقا، وأن الراجح أنها يعتبر فيها الترتيب نعم، ولكن لا بد أن تترك الألفاظ المهمة في باب التوحيد. والفوائد في هذا الخبر كثيرة، منها قوله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي عنك يعني الآن رضي، وفي هذا إثبات الصفات الفعلية ومخالفة مذهب الأشعرية الجهمية والكلابية الذين يقولون أن الله عز وجل إذا علم من شخص أنه سيموت على الإسلام لا يزال عنه راضيا حتى ولو كان في حال كفره، وإذا علم من شخص الكفر أنه لا يزال عنه لا يزال عليه ساخطا حتى في حال كونه مؤمنا إذا علم أنه سيموت على الكفر، وهذا يخالف النصوص. والفوائد كثيرة لكن نحن نختصر على ما يتعلق بباب التوحيد. طيب فيه مسائل. سبحان الله الرجل هذا طلب منه شات. إيه. خذ ما شئت ودع ما شئت. إيه الله يرحمه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثاني ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قل إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. يقول ابن القيم في شفاء العليل: فأظهر ابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم، فأما الأعمى اعترف بأنعام الله عليه وأنه أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر والغنى وبدل للسائل ما طلبه شكرا لله، وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغنى إنما أوتيت كابرا عن كابر، وهذا حال أكثر الناس لا يعترف ما كان عليه أولا من نقص أو جهل أو فقر وذنوب، وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. نعم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له عندي هالشكل أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا في قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، في مسألة تعبيد الاسم لغير الله. يقول: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وهذا الاتفاق يدفع ما مال إليه المناوي الصوفي المخرف في فيض القدير من أنه يجوز تسمية عبد فلان بمعنى خادم فلان، هذا خادم فلان. والخلاف في عبد المطلب ضعيف لأنه مستدل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب. ولكن الواقع أن هذا من باب الإخبار وهذا لا يقتضي الإقرار، وقد كان كثيرا من الصحابة في اسم أبيه ما هو شرك مثل قطن ابن عبد العزة ولم يغير، وبعض الناس اليوم يجتهد يغير اسم أبيه، هو المطلوب منه أن يغير اسمه، إن أراد أن يغير اسم أبيه فلا أدري يعني، ولكن الصحابة كان في بعض أسماء حتى بني عبد شمس، فهذا ليس لازما أن يغير اسمه اسم أبيه، ولكن اسمه يغيره إذا كان معبدا لغير الله عز وجل. قالوا عن ابن عباس في الآية: فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن سمياه عبد الحارث. الحارث هو إبليس، والحديث الوارد في أن أصدق الأسماء حارث وهمام لا يصح، الواقع أنه لا يصح، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهم فأدركهم حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم بإسناد رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. يعني لما قال عبد الحارث يعني يسميان خادم الحارث وغير ذلك. وصح وقال قتادة سمياه عبد الشيطان، ويبدو هذا من جهة الأخبار. وله سند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الوارد عن عبد الشيطان بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني. طيب هذا الأثر كثير من شراح هذا الكتاب يعترض عليه، وحتى لما كتب ذاك الرجل اللي اسمه عبد العزيز فتحان كتابا في قصص تحت المهنة تنسب ما لا يليق للأنبياء ذكر هذه القصة. ولما صنف رجل اسمه حسن الثقاف جهمي كافر معروف جهمي رافضي صنف كتابا اسمه نقد كتاب التوحيد، اعترض على كتاب التوحيد بهذه القصة وذكر أن محمد عبد الوهاب يذكر قصصا فيها انتقاص الأنبياء في كتابه الذي اسمه كتاب التوحيد. الوهابية يعني يحتفون بهذا الكتاب على ما فيه من هذا. وكثير من الدكاترة وكثير من الباحثين في مثل هذه القصة يقولون كلاما سمجا لا يتفق أبدا مع تقدير فقه السلف. ابن جرير الطبري رحمه الله ادعى اتفاق السلف على أن الآية نزلت في آدم وحواء، وهذا الذي عليه أكثرهم، فقط الحسن شذ، ومعروف المذهب ابن جرير في هذا أن إذا شذ واحد لا يعتد به. الخبر المرفوع لا يصح، ولكن صح عن سمرة وروي عن قتادة عن أبي ومنطلق عن ابن عباس، وهذا عليه عامة التابعين. ومن قال أن الخبر إسرائيلية أولا يجاب بعدة أمور. أولا الصحابة منزهون عن مفسر كتاب الله عز وجل بما لا يليق بالأنبياء وبأخبار الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجاوز 10 آيات إلا ويعلم الصحابة أين نزلت وفيمن نزلت. فتطلب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يكون في تفاسير الصحابة والتابعين. فليحذر المرء أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله بحجة أنه يرد الإسرائيليات. ثم أن الصحابي إذا تكلم بالخبر جازما كما نبه عليه ابن تيمية في مقدمة التفسير يبعد أن يكون إسرائيلية، لأننا أمرنا أن لا نصدق بني إسرائيل ولا نكذبهم. ثم بعد هذا كله كيف يزعم أن هذا لا يليق بالأنبياء وعامة السلف يتكلمون به؟ هذا تجهيل للسلف. بل يأتي الطبري ويدعي الإجماع على أنهم قالوا بهذا، رأيت بارك الله فيك. فهذا تجهيل للسلف واتهام لهم بأنهم نشروا ما لا يليق بالأنبياء. فعلى أي اعتبار صاروا هم خير القرون إذا كانت هذه حالهم؟ هذا في الحقيقة غرور. حتى أنه صلاح الدين بن أيبك الصفدي في كتابه السوء الغيث المسجم في شرح لامية العجب يقول جئت لشيخ الإسلام ابن تيمية وقلت له الآية كيف؟ قال آه في آدم وحواء. يقول فراجعته فوجدته يعني على عادته في الشدة وأنه لا يراجع. يقول فيعلق الصفدي يقول ظاهر الآية أصلا يفيد أنها ليست في آدم وحواء، هذا واضح وأن السياق لا يحتمل. هذا الرجل يعني جمح به غروره حتى ظن أنه يعني أفقه بكتاب الله عز وجل من بن ابن عباس وأبي وسمورة ومجاهد وهو الذي يعني جمع فأوعى من أخبار العشاق والشعراء. ثم بعد ذلك يأتي ويتكلم حتى أنه يعني صفحات في هذا الكتاب يتكلم عن أوصاف ذكر الرجل، صفحات عدة. وفي هذا الكتاب ينافح على ابن عربي ويتهم ابن تيمية أنه ما كان يفهم كلام ابن عربي، صلاح الدين بن أي بكر الصفدي، وهو الذي قال في ابن تيمية مقولته الفاجرة لو أنه قضى يعني يقول قضى عمره في الرد على الرافضة أو على كذا وعلى، ولو أنه شرح البخاري وترك هذا لكن قاتل قومه. أي نعم والله. فالمراد أنه أبدا لا تثريب. ويقول سليمان بن عبد الله في تيسير العرس الحميد أنه قد حصل من آدم وحواء ما حصل من أكل الشجرة. يقول وليست الثانية بأولى يعني بأبعد من الأولى أصلا لو وعى الناس. ليست الثانية بأبعد من الأولى لو كانوا يعون، عفوا بأبعد من الأولى. وعامة الأشاعرة حتى مفسري الأشاعرة مثل ابن عطية والعز بن عبد السلام هي يثبتون أنها في آدم وحواء، يعني حتى الأشاعرة. فيعني قلت يعني حتى هذا خساف الأحمق أئمته يقولون أن الآية نزلت في آدم وحواء. وأما مثلا أنك تتشبث بقول الحسن البصري في هذه على أنه خالف الجمهور أولا وخالف الصحابة، ويتشبثون بقوله في أن إبليس ليس من الملائكة وهو خالف الجمهور في هذا وخالف الصحابة، فهذا محض تشهي، فهذا محض تشهن. ومجاهد وسعيد وقتادة أقعد بالتفسير من الحسن البصري، وأسانيده في التفسير معروفة، وقد ذكر الترمذي في جامعه أن قتادة ومجاهد قد صح عنهما أنهما لم يفسرا هذا من قبل أنفسهما، إذن هم لهما يسندي ولهما يسندانه ولهما ما يسندانه وما يثرانه عن السلف الكرام. رأيت؟ وعبد الله بن عباس يقول كل القرآن علمته إلا أربع آيات سألت عنهن كعب، لم يذكر هذه منها، لأنه من الناس من قال هذا ابن عباس أخذه عن كعب، ثم فرضنا أخذوه عن بني إسرائيل، لو أخذوه عن بني إسرائيل فليس في معناها ما يستنكر، بدليل أنهم يذكرونها ولا ينكر منهم أحد على أحد. بل في بعض أخبار كعب كان يقول السجزي ابن القيم يقول هذا رواه الأئمة ولم يستنكره، فدليل ليس في معناها ما يستنكر. قال أبو عبيد القاسم السلام في تفسير الهم قال هكذا فسره السلف وهم أعلم بما يليق بالأنبياء وما لا يليق. نعم، على أنه فهذا الأثر ثابت والإيمان به واجب، وهو قول عامة السلف، ولا تثريب أبدا على المصنف في إراده لهذا الخبر، ويعني فتح الباب للجهمية والقبورية بأن يطعنوا في الإمام بل يطعنوا بالسلف حقيقة. يعني هذا حتى نظير ما قيل في قصة الغرانيق أنها قصة من وضع الزنادق، وينسب هذا كذبا لابن خزيمة، وإنما قال أبو حيان التوحيدي في بحره المحيط قال ابن إسحاق هذه القصة مع الزنادق، من ابن إسحاق؟ يمكن ابن إسحاق صاحب السيرة قدري الرائع الشيعي وهو محمد إسحاق بن خزيمة. الآية عامة السلف فسروها بما يسمى بقصة الغرانيق، ما في سعيد بن جبير الذي سئل عن آية قيل له ما تقول فيها؟ قال لم أسمع فيها شيئا، ما يتكلم بما لم يسمع، وكيف تكون إسرائيلية وفيها تخبير إخبار عما يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأن فلان فعل كيت وفلان فعل كيت، فتقول هذه من وضع الزنادق، الزنادق دخلوها على التابعين وأتباع التابعين وعامة المفسرين وأنت تيقظت لها. ومثل هذا الكلام يقولونه في قول الله تعالى في ما أثقاله السلف في تفسير قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، فيفسرها ابن عباس وعامة السلف لا يختلفون، هذا حتى الحسن يفسر وألقينا على كرسيه جسدا بتفسير ابن عباس، فيأتون ويخالفون ويقولون إسرائيلي، ويقول لك انظر ما قال الآلوسي وانظر ما قال أبو حيان الأندلسي. ومن الآلوسي ومن أبو حيان؟ يصيران حاكمان على السلف. أبو حيان جهمي، حتى يقول يعني جاءنا كتاب وكذا وكذا فيه عن هذا المدعو بن تيمية يقول أن الله جالس على العرش وهذا التجسيم وهذا الكذا وهذا الكذا، والآلوسي هذا صاحب وحدة الوجود وصاحب، وحتى يعني يقول أنه اختلف يعني أنه جاءت بعض الآثار أن الكعبة تطوف على بعض الأولياء، واستشكل الناس هذا. وهناك عالم مشهود وعالم حقيقة، فطواف الكعبة على الولي في عالم الحقيقة لا في العالم المشهود. هذا الآلوسي الذي حتى مثل تناكح الجن والإنس يقول لا هذا ما هو صحيح ولا يمكن يقع، ويضربون بآثار السلف عرض الحائط، وارجع ما قال الآلوسي في روح المعاني. وهكذا تجهيل للسلف، تجهيل تجهيل تجهيل تجهيل، واتباع لسبيل الملاحدة والمشركين والجهمية المعطلة، غربة. وقد نقل في فتح المجيد كلام للشيخ محمد الوهاب نفسه في توجيه هذا الأثر عبد الرحمن بن حسن. فالشيخ يعلم ما أصلا ما يرد. على العموم، فائدة الباب تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، ويسمون يعني اليوم حتى يسمون هذا الجهمية الماتريدية الأحناف، كثير عندهم غلام الرسول وغلام كذا، غلام يعني عبد. وفي الرافض عبد الحسين وعبد علي. الله يتبارك الله فيك. طيب فيه مسألة. قال فيه مسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة البنت السوية من النعم. فلما آتاهما صالحة كثير من الناس يتسخطون البنات، وهذا كان مشهور عند البدو، مشهور عند العرب قديما. فإذا جاءت البنت سوية فهي من الصالح، فينبغي الإنسان أن يحمد الله عز وجل على ذلك. فالشيخ يعني يشير إشارة إلى هذا. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني القول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، لكونهما أطاعا في التسمية عبد الحارث لا أنهما عبداه. الله الأسماء الحسنى. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. تكلمنا بتوسع على مسألة الأسماء في الأبواب السابقة، وذكرنا أنه من الغلط أن يقال في الجهمية الأشعرية أنهم يثبتون الأسماء، لأنهم يثبتون ألفاظا لا حقائق لها. فمثلا هم يؤمنون باسم الله العلي والأعلى؟ أبدا. يؤمنون باسم الله الحكيم؟ يؤمنون بألفاظ لا حقيقة لها. فهم من ضمن من يلحدون في أسماء الله، لأنهم يغيرون. وكذلك من ضمن الإلحاد مذهب بن حزم في أن أسماء الله أعلام وليست نعوتا، وأن معانيها واحدة كلها وتدل على مدلول واحد. وهذا الذي وصفه شيخ الإسلام في شرح الصبهاني بأنه قرمطة. فعلى مذهب بن حزم تقول يا رحيم يا رحمن اخفف بهم الأرض، هكذا عند في مذهب ابن حزم. هذا أيضا هذا من ضمن الإلحاد. والمشركون كانوا يسمون اللات من الإله والعزة من العزيز، يشتقون أسماء لآلهتهم من أسماء الله عز وجل. وكذلك تسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة وواجب الوجود وغيرها من الألفاظ التي يعني ما ينبغي إطلاقه على الله عز وجل. قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ومن هذا الأثر يعني وإن كان في سنده جهالة، أخذوا مثل التوقيف في أسماء الله الحسنى. وأهل السنة منهم من يرى الاشتقاق، منهم من يرى الاشتقاق بمعنى أنه لو نسب لله عز وجل فعل مثل فعل الإنعام، وهذا الفعل كان كمال من كل وجه، يشتق له اسم، كان السلف يشتقوا فيكون مثل اسم المنعم واسم الجليل. هو من الناس من قال لا، نقف على ما ورد في النصوص، على أنه بعض الناس توسع في الاشتقاق فيشتق أمورا مثل المنتقم مثل الضار. هذا أسامي ليست كمالا من كل وجه، فهذا متعقب. وكلام ابن تيمية في اسم المنتقم حقيقة ينطبق تماما على ما قاله في اسم الضار والمضل. بعضهم قال الفاتن كالمضل، اسم الفاتن الثابت كالمضل، إلا أن اسم الفاتن ليس بمعنى المضل بالضبط. فالإنسان قد يفتن ويعني يكون هذه تنقية علو درجات. ما فيه مسألة. قال فيه مسألة الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى. حسنى بلغت درجة العالية من الحسن وأن لها معاني، في هذا معروف الرد على المعتزلة بأنهم يقول الله أسماء جامدة وغير ذلك. الثالث الأمر بدعائه بها، الرابع ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامس تفسير الإلحاد فيها، السادس وعيد من ألحد. باب صغير. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. أي نعم، والله عز وجل يعني سبحانه وتعالى لا يبلغ الخلق ضره. وقد تكلم القيم في بداع الفوائد كلاما طويلا حول اسم السلام وفضل السلام، وأن قولك السلام عليكم دعوة له بالسلام من الآفات، ورحمة الله دعوة له يعني بحصول الخير، ثم وبركاته مباركة في دفع الضر وجلب الخير، ثم تكلم كلاما طويلا في الحكمة من كون المراسلات تبتدئ بالسلام بدون الألف واللام، والخطاب يكون بالسلام. فليراجع لمن أراد أن البسط في هذا. وقد سئل الإمام أحمد يسلم على المخنث، فقال الإمام أحمد: لا أدري، السلام اسم الله، في مسألة بداود. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. طيب، هذا من هذا الباب إلى آخر أو قصير بعد اللي وراه، مثل كل الباب كله قصير. نقف هنا، هذا وصل لهم. أنا الحمد لله.